السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لما بمشي في الشارع وببص على كتير من الناس بحس إن هم محتاجين يقروا شوية في القرآن العظيم علشان يبدأوا يدركوا عظمة أسرار أسماء الله سبحانه وتعالى. من أسماء الله العظيم سبحانه وتعالى أنه الودود. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سبحانه وتعالى الودود، أي الذي يتودد لعباده بالطاعات. الله سبحانه وتعالى يتودد لعباده، الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالمنن والنفحات التي ترقيهم في الدرجات. الحقيقة إن كتير من الناس بقى في غفلة عن هذا الأمر، عشان كده لما نيجي نبص على تعامل الناس مع الله الودود ومع عطايا الودود سبحانه وتعالى نجدهم على أصناف. صنف يعظم الله ويعظم ما عظمه الله عز وجل، ويعظم دين الله سبحانه وتعالى، ويعلم جيدا أن تعظيم أيام الله من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. وقال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده الصنف الأول. على النقيض ده صنف آخر من اللاهين الغافلين المتمردين. الصنفين دول واضحين جدا، صنف ضد صنف، ضدها تتميز الأشياء. المشكلة عندنا في الصنف الثالث، الصنف اللي دايما عايش في الحالة الرمادية. هذا الصنف الذي يؤثر سلامته على سلامة المنهج، فمنهجه هو منهج السلامة وليس سلامة المنهج. هذا الصنف يا إخوة يعيش حياته متذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي بعض الأحيان يكون هذا الإنسان منافقا عياذا بالله تعالى. إذا لقى الذين آمنوا قال: آمنا، ويلا عم طلع الزبيبة وحطها، وخبالك أنت إزاي وإحنا زي الفل. طيب إذا خلا إلى شياطين الإنس والجن قال: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. همسكم الدرواشة دي بقى والجماعة الدرويش دول. هذا الإنسان اللي عايش في الحالة الرمادية ده في خطر، في خطر. عشان كده رسالتي إليك أيها الكريم أن تكون من الصنف الأول اللي بيعظم الله وبيعظم أيام الله وبيعظم العشر الأول من ذي الحجة. مبدأ وأقول لك ليه إحنا بنعظم هذه الأيام. عايز أفكرك أن الشوق إلى مواسم الخير عبادة. أيوة الله العظيم، الشوق إلى مواسم الخير عبادة. إن الإنسان يشتاق لنفحات الله، يشتاق لما عند الله تعالى في هذه الأيام دي عبادة. إن الإنسان يتحسر على ما فاته دي عبادة. إن الإنسان يحاول أن يرمم ذاته ويجتهد في إصلاحها دي عبادة. عشان كده هرجع وأقول لك خليك من الصنف الأول اللي دايما بيحفز نفسه، بيحفز نفسه بأنه يفتكر فضائل هذه الأيام العشر. من هذه الفضائل أن الله عز وجل قال: والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر شرفها الله وكرمها فأقسم بها في أول سورة الفجر. العشر التي أتم الله بها ميقات كليمه موسى عليه السلام حينما قال الله عز وجل في كتابه: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. طب الأربعين ليلة اللي هم إيه؟ اللي هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة على الصحيح من الأقوال. العشر الأول من ذي الحجة هي العشر التي تجتمع فيها أمهات العبادات والفضائل، تجتمع فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج والتكبير والتهليل. عشان كده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر على غيرها اجتماع أمهات العبادة فيها. هذه العشر هي عشر القرب من الله، عشر الذكر، عشر اللجوء إلى الله. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات قال كثير من أهل العلم هي أيام التشريق الثلاثة، وقال سبحانه أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي العشر الأول من الحج. يبقى أنت عندك أيام معلومات تشد حيلك فيها اللي هي العشر من ذي الحجة، وعندك أيام معدودات اللي هي أيام التشريق الثلاثة، أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. الله، هذه العشر هي عشر الختم بالخير، اجتمع لهذه الأيام شرف الزمان والمكان معا، وشرف الطاعة المالية والبدنية والروحية معا. هذه العشر فيها يوم عرفة، وهو يساوي في النقاء والطهارة عامين كاملين، كما ثبت في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، بشرط إن الإنسان يقبل عند الله. يعني مش كل واحد صام هيكفر عنه، لا، ده لازم يقبل عند الله. والله يقول في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه العشر العمل فيها يساوي ثواب المجاهدين في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر أيامها أكمل الله تعالى فيها الدين وأتم فيها النعمة على عباده. الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع من العام العاشر الهجري، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. ديننا دين كامل، أتم الله هذا الدين في هذه الأيام الفاضلة. هذه العشر تعبد نبي الله موسى فيها لربه سبحانه وتعالى. الله يقول في سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول: قيل أنها ذو القعدة بكمالها وعشر ذي الحجة، وكان بعد ذلك خلاص قوم موسى من فرعون وإن جائهم من الغرق في البحر. هذه العشر أفضل أيام الدنيا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه العشر عشر التنفيس عن المؤمنين، عشر التنفيس عن المؤمنين. نعم، الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بيقول كلام جميل، تأملوا معايا كده. بيقول: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنين إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. يا الله لطيف بعباده، ربنا لطيف بينا. ما هو لو كل الناس الشقة تلها عايز يروح حج وما فيش حج، نفسه يعتمر وما فيش عمرة، طب اللي طلع الحج ده خلاص هو اللي فاز، هو اللي فاز فعلا ببركة الزمان وبركة المكان. إنما اللي قاعد هنا بقى هيموت، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يمن على الإنسان اللي محجش ويديله عشر بالحجة ويقول له خلي بالك حسناتك شغالة وعداد الحسنات شغال وبنك الحسنات شغال والله يضاعف لمن يشاء. الحقيقة إن الكلام ده الإمام ابن الجوزي قال فيه كلام جميل، يمكن أنا صراحة كتبه، بيقول فيها: وإليكم هذه الفضائل، فاعلم أن الشوق للعشر عبادة، وأن وصولك لها وعزمك على الانتفاع بها عبادة، ولو فاتك شيء من العبادة فيها وتحسر قلبك عليها فهذه أيضا عبادة. ثم قال: واعلموا أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأيام فجعل لها الأفضلية، وجعل أمره بالتسبيح والتحميد والتهليل فيها، وجعل فيها يوم التروية، وجعل فيها يوم عرفة الذي صومه لغير الحاج يكفر سنتين، وجعل فيها ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة، ثم جعل فيها الحج وهو ركن من أركان الإسلام، ثم وقوع الأضحية التي هي علم على منة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد التحفيز اللي انت سمعته ده وفهمت احنا ليه كلنا قاعدين نتكلم في هذه الأيام عن فضل العشر من ذي الحجة، كيف نتعامل بذكاء مع هذه العشر؟ هناك قواعد وبروتوكولات أرجو أن تنتبه لها حتى تفوز بالأجر في هذه العشر. طلع إيدك اليمين وعد معايا، ولو معاك ورقة وقلم اكتب. رقم واحد: أنت بحاجة أن تفهم أننا بحاجة ذاتية نفسية روحية لهذه الأيام المعلومات لتعويض ما فات في شهر رمضان وغيره. أنت محتاج تفهم ده، أنت اللي محتاج وأنا اللي محتاج هذه الأيام عشان نعوض بقى في الفاينل زي ما بيقول. رقم اثنين: حتى تفوز بهذه الأيام لابد وأن تضع أهدافا واضحة، وتكون هذه الأهداف مكتوبة. أنا عايز أعمل إيه في العشر، واحد اثنين ثلاثة، شكرا، تبقى الكلام واضح ومكتوب كده. ولابد وأن تكتب هذه الأهداف وأن تسعى لإنجازها بشكل واضح. أنا هعمل النهاردة واحد اثنين ثلاثة، وأعمل بكرة واحد اثنين ثلاثة، وهكذا. ثلاثة: لابد وأن تضع أهداف كلية لتحصيل حسنات العشر والتعرض لنفحات الله. وأرجو الانتباه إلى كلمة أهداف كلية، يعني في أهداف جزئية احنا لسه هنتكلم عليها الوقت. طب من الأهداف الكلية في هذه العشر إن أنت تعمل عشر حاجات. عد معي: واحد، أمامك يا بطل ختمة قرآنية كاملة في هذه الأيام، عايزك تشد حيلك وتقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم القرآن كثيرا صلى الله عليه وسلم. اثنين، عايزك تستغل هاتفك المحمول في قراءة القرآن، فإن كنت لا تستطيع التخلي عن إدمان هذا الهاتف فاستغل إدمانك في زيادة إيمانك وتلاوة قرآنك وأذكار صباحك ومساءك. بما أن أنت قاعد ليل ونهار على إيه؟ على التليفون، ورينا شغلك بقى فيه. رقم ثلاثة: عليك بإحياء سنة التكبير في الطرقات في السيارات في أوقات الانتظار، فهي غنيمة باردة وكنز مدفون وهيجي لنا دلوقتي فضل ده. أربعة، علم أبنائك إن كنت متزوج، علم إخواتك صغيرين، ذكر أهلك بسنة التكبير في العلن والجهر، واجعل نية في ذلك مشاركة الحجاج في بعض ثوابين، مش الحجاج هناك قاعدين يلبوا صح ولا لا، انت برضو بتشاركهم، وهذا في نوع من انواع الاعتزاز والافتخار بانك مسلم. فيبقى عندك كده اجتماع لعبادتين، لعبادة القلب اللي هي التعظيم تعظيم الله، وعبادة الجوارح لما انت نطقت باللسان وبدأت تحث الناس على ذلك. رقم خمسة، عليك بصوم هذه الايام خاصة يوم عرفة لعل الله يكفر عنك سنتين. ستة، المرأة اللي عليها عذر فلا تصوم لعذرها الشرعي، تعمل ايه؟ تخليها تشتغل في الدعوة، توصي زوجها واولادها واصحابها ان هم ايه يصوموا، فيبقوا في ميزان حسناتها صح ولا لا، لان من دل على خير فلهم مثل اجر ايه فاعله. سبعة، عليك بقيام الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام. طيب فكيف بقى في أيام هي أفضل أيام الدنيا؟ إذا أنت لازم تشد حيلك صح ولا لا. كان سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه بيقول لا تطفئوا سروجكم هذه الليالي، يعني لازم تروا الله من أنفسكم خيرا، توري ربنا أن أنت واقف تصلي بالليل كده وتدعو الله بالليل ليطلع الله عليك فيكتبك مع القائمين الراكعين الساجدين. ثمانية، تصدق يا بطل، تصدق كل يوم ولو بجنيه، كثر ما استطعت من الصدقات وأخفي صدقتك لتنال أجر صدقة السر. وصلت؟ بلاش اللقطة، حب اللقطة لا، مع ربنا بلاش ده، بلاش الرياء والسمعة. تسعة، النية هي الجوهرة الخفية، يبقى تعمل ايه؟ تجدد النية الصالحة كل يوم، وده سهل خالص، حط نية صالحة قبل النوم. انت بتنام ليه؟ بنام علشان اتقوى على عبادة الله تعالى وعشان اقوم اصلي الصلاة وقتها، بقى نومي ده عبادة صح ولا لا. طيب باكل ليه؟ تفاصيل؟ لا، باكل علشان اتقوى على طاعة الله، باكل عبادة. شغلي لو انا حطيت له نية ان انا بكفي اولادي السؤال وان انا بكفيهم الحرام يبقى دي عبادة، واخد بالك؟ يبقى انت بتتحول معاك العادات الى عبادات. قال ابو حامد الغزالي ما من شيء من المباحات الا ويحتمل نيات يصير بها من محاسن القربات ومعالي الدرجات. عاشرا، الدعاء مفتاح العطاء، عايزك تغتنم اوقات اجابه الدعاء الخمس، لان انت تدعي يا ربنا بين الاذان والايه والاقامه، لان ده وقت ان شاء الله يستجاب فيه الدعاء. ادعي ربنا عقب الصلوات المكتوبات، لان ده ان شاء الله يستجاب فيه الدعاء. ادعي ربنا وانت ساجد، لان اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ايه وهو ساجد. ادعو الله تعالى في الثلث الاخير من الليل، ادعو الله تعالى اخر ساعه من نهار الجمعه. اغتنم اوقات اجابه الدعاء، اقنصها يا بطل، وتذكر ان خير الدعاء دعاء يوم عرفه. طيب عشان ما تنساش، رابع بروتوكول من البروتوكولات اللي انت مضيت عليها معايا في هذه العشر، عايزك تقيم نفسك يوميا وتقيم نفسك بعد هذه العشر، وتشوف انت كنت من اي صنف من هذه الاصناف. هل انت كنت من المكثرين في الطاعات؟ في ناس اهم حاجة عندها الكثرة، يصلي كتير، تلاقي على طول بيصلي بفضل الله السنن الرواتب 12 ركعة، وبيصلي 12 ركعة بالليل واخد بالك، وركعة الوتر يبقى 13، وتلاقيه مثلا بيصوم 9 ايام على طول، هو مكثر من الايه من الطاعات. وفي واحد ثاني، صنف ثاني بقى، محسن بيركز، خد بالك انت ازاي مركز في اعمال معينه علشان يجودها، ليبلوكم ايكم أحسن عمله، فهو محسن يعبد الله كأنه يراه، لأنه يعلم أن تفاضل الأعمال إنما هو بالقلوب لا بمجرد ظاهر الأعمال. في بقى صنف ربنا فتح عليه فجمع بين الإيه؟ الخيرين، فبقى من المكثرين في العبادة والمحسنين فيها. فأنت هتبقى من أي صنف من الثلاثة؟ خلي بالك. خمسة، ودي نقطة معلش مهمة قوي ياريت كلنا نركز فيها في البروتوكول ده وفي كل البروتوكولات، عايزك تاخد بالك من هذه القاعدة، افهم أن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، وإن سقف الممكن وسقف المتاح حتما سيقل، فاغتنم المتاح قبل فقده. يعني ايه؟ يعني انت هيجي لك وقت فضل الله تقدر تصلي بالليل 11 ركعه، بس بكره تدور عليك الدائره وتتعب فما عدتش تقدر تقف كتير، هترجع تندم وتقول يا ريتني وانا صغير كنت بقف اصلي كتير. سقف الممكن والمتاح مش هيفضل متاح على طول، لا تكليف الا بمقدور، فانتبه لذلك. دي بعض المنطلقات اللي المفروض يكون عليها الإنسان المسلم المستقيم في هذه الأيام. ممكن حد يقول لي أنا عايزة تحط لي زي روشتة تفصيلية أكتبها وراك وأحاول أنفذها أو أنفذ قدر المستطاع منها. هقول لك توكل على الله واكتب معايا كده وركز معايا، اكتب هذه الكنوز المنسية في ذي الحجة. وقبل ما أبدأ أقول لك الكنوز دي، هقول لك في بعض المؤلفات اللي اتكلمت على جبال الحسنات الموجودة في هذه الأيام كيف نقنص منها. في كتيب لطيف اسمه 44 فائدة من ذي الحج للشيخ محمد صالح المنجد فتى الله أسعه، وهناك كتيب لطيف اسمه أحلى 13 يوم للدكتور خالد أبو شادي. طيب إيه بقى الكنوز المنسية؟ اكتب معايا. من الكنوز المنسية في هذه الأيام المحافظة على الفريضة، المحافظة على الفريضة والمحافظة على النوافل. يبقى احنا عندنا كده محافظة على الفريضة، أيوة بس هنا وبس، لا يقول المحافظة على الفريضة و التزود بالنوافل. يبقى انت مش هتقف بس عند الفريضة، لا ده انت عايز تشد حيلك في النوافل. اتنين، عايزك تحيي المشاعر الإيمانية اللي بيحاولوا يموتوها فينا دلوقتي، بيستغلوا حكاية حجة كورونا دي علشان يبدأوا يقتلوا في المسلمين المشاعر الإيمانية. تخيل يا راجل يا راجل ان في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده في حج عام 42 و400 و1000 للهجرة الموافق 2021، تخيل يا مسلم ان في موسم الحج ما عدناش بنسمع التلبية حتى في بعض القنوات الإسلامية، ما عدناش حاسين بمشاعر الحج اللي هم قاصدين يقتلوها فينا. تخيل يا مسلم ان في الوقت اللي المفروض الأمة كلها بتتجهز عشان تحج يتم منع الحج بحجة كورونا، ويقول لك احنا هنكتفي على حجاج الداخل 10-15 ألف، وفي نفس الوقت تتعمل حفلات للترفيه في جدة يحضرها آلاف مؤلفة، ولا بقى تقول لي تباعد ولا كمامة ولا الكلام الخايب ده. يتم سرقة مشاعر المسلمين وشعائر المسلمين بحرفية، فانتبهوا. ثالثا، الحج المبرور. اللهم ارزقنا الحج بعد الحج، اللهم حجا قبل الممات. عايزكم تاخدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت. نسأل الله ألا نشهد زمانا هذا حالا. طيب لو اتحرمنا من الحج خلاص؟ لا، أبشرك في أعمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا تعدل الحج. دي بشرة بقى لكل إنسان لم يكتب الله له الحج هذا العام. إليك هذه الأعمال التي تعدل أجر الحج. زي إيه؟ زي إن أنت تحط نية للحج والعمرة. وأنا قاعد كده هو حط نية قل يا رب ارزقني الحج والعمرة وخليك صادق. فأنت بصدقك وإخلاصك يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نية الحج. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي لفظ حبسهم العذر. وفي رواية إلا شاركوكم الأجر. ليه؟ أخذوا الأجر بالنية. من الأعمال التي تعدل الحج لمن حرم من الحج المحافظة على صلاة الفجر في جماعة ثم قراءة الأذكار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. يبقى تصلي في المسجد وتقعد تقرأ الأذكار يا صديقي. من الحاجات اللي تخليك تاخد أجر الحاج والمعتمر حضور مجالس العلم في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر الحاج تاما حجته. الله الله اللهم لا تحرمنا دروس المساجد. أنا بقول الكلام ده للناس اللي بتقول لك أقعد في البيت وأتفرج على الواتس وأتفرج على الفيس وأتفرج على اليوتيوب أديك بتحرمه. كمان من الحاجات اللي ممكن تديك أجر الحاج والمعتمر أداء الصلاة المفروضة في المسجد. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة. الله الله. أخرج الإمام أحمد بإسناد الحسن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة. طب الناس بقى اللي بتتكاسل عن صلاة الجماعة دي نقول لها إيه؟ والبني آدم اللي بيبقى قاعد جنب المسجد والأذان بيأذن وتحس كده إنه من وادي تاني ده نقول له إيه؟ سبحان الله. من الحاجات المهمة قوي اللي تدخلنا الجنة وتخلينا ناخد أجر كأنه أجر الحج عمرة في رمضان. اللهم ارزقنا يا رب. أخرج أبو يعلى بسند جيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه هل بقي من والديك عليه شيء؟ أو قال أحد قال أمي يا رسول الله. قال فاجتهد في برها فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر. الله. كم مرة عمرة في رمضان تساوي حجة وبر الوالدين بر الوالدين يساوي الحج. من الأعمال التي تخلوك الجنة إن أنت تبر أمك وتبر أبوك وتصبر على هذا البر. يا أخي الصحابي بيقول له أنا يا رسول الله أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه فبيقول له ليه؟ وبعدين سأل السؤال هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال فبرها فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. بروا بقى أباءكم وأمهاتكم يا جماعة. من الأعمال التي تعدل الحج والعمرة تحجيج غيرك بمالك. عن زيد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الله. رابعا من الكنوز الخفية في هذه العشر صيام التسع من ذي الحجة، وده داخل في العمومات. خامسا صيام النافلة، اجتهد أن تصوم النافلة. سادسا اجتهد أن تتصدق. سابعا هلل وكبر وسبح واحمد الله وأكثر من الحوقلة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت في أفضل أيام الدهر، وذكر الله هو أجل العبادات في هذه الأيام. ومن البشائر للمسلم في هذا الوقت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جمل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. قل سبحان الله وبحمده. أكثر من أذكار أجرها مضاعف. قول يا صديقي، قول ورايا، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ما في السماوات ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. لا إله إلا الله عدد ما خلق، لا إله إلا الله ملء ما خلق، لا إله إلا الله عدد ما في السماوات والأرض، لا إله إلا الله ملء ما في السماوات والأرض، لا إله إلا الله عدد ما أحصى كتابه، لا إله إلا الله ملء ما أحصى كتابه، لا إله إلا الله عدد كل شيء، لا إله إلا الله ملء كل شيء. قل هذه وكبر الله سبحانه وتعالى، فقل الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكثر من هذا كله، أكثر منه، أكثر وأبشر، فإن رسولك صلى الله عليه وسلم بشر من كبر وهلل فقال ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. الله أكبر، اللهم ارزقنا البشرى. عشان كده أنا عايزك دايما تكثر من التهليل والتكبير والتحميد، وبعدين افتكر ان التكبير المطلق بيبدأ من اول دخول شهر ذي الحج، من اول ليلة ذي الحج لغاية اخر ايام التشريق اللي هي اخر 3 ايام العيد، واخد بالك، اخر 3 ايام بعد العيد تفضل تكبر الله، كبر في الشارع يا شيخ، ده هيقولوا عليه مجنون، مجنون يا جدع، انت راجل مسلم، اظهر هويتك الاسلاميه. انت مش بتشوف الجماعه التانيين ماشيين كده وحاطين بتاع كده وايه فخور بلعنع كده، خد بالك انت ازاي. الثاني اللي هو الواد الصهيوني اليهودي اللي ملوش لازمه ده، تلاقيه حاطط لك بتاع كده، خد بالك انت اللي هي القرص ده، اقول له حط كده وماشي كده قاعد كده يوري الناس كده البتاع اللي هو ماشي بيه، هو راجل بيفتخر بهويته. انت راجل مسلم، انت راجل مسلم، شغل التكبير، شغل موبايلك، كنت ماشي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، زي ما كان سيدنا ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، بيفكروا الناس فالناس إيه؟ تبدأ تكبر. أنت بتقول ابن عمر وأبو هريرة كان بيقولوا في المسجد؟ لا ده كان بيقولها في السوق يعني في الشارع. طب ده يعلمك إيه؟ اوعى يضحكوا عليك ولا تفصل الدين عن الحياة، والدين في الجامع لما تخرج من الجامع انسى الدين، المفهوم العلماني القبيح القذر. أنت مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق ومعه خرقة فيها دنانير لا يمر إنسان إلا أعطاه دينار وآخر إلى جانبه يكبر الله لكان صاحب التكبير أعظم أجرا من المنفق. شفت بقى، خدت بالك؟ فنكبر الله سبحانه وتعالى. طبعا في صيغ للتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وهذه الصفة للتكبير صيغة ثابتة عن سلمان الفارسي، وهناك صيغة ثابتة أيضا عن عبد الله بن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. في صيغة ثالثة عن ابن عباس: الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر لله الحمد. صيغة اختلافها ما فيش في أي مشكلة. سابعا، ردد مع المؤذن، عمل صالح ولا لا؟ ردد مع المؤذن الأذان. ثامنا، عليك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، قل أستغفر الله. تاسعا، عليك بالدعاء في أوقات الإجابة. عاشرا، أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر من الكنوز الخفية المنسية في هذه العشر: تلاوة القرآن وختمه وتدبره وتفهمه والعمل به ودعوة الناس إليه. الناس التايهة دي اللي هيلم شتاتها القرآن العظيم والله. 12، حفظ ما تيسر من القرآن مع مدارسته وتعليمه. 13، التوبة من كل الذنوب والمعاصي، توبة صادقة مش توبة الكذابين كده وكده. 14، بر الوالدين. 15، صلة الرحم. وصلة الرحم دي بتكون مع مين؟ مع الناس كمان اللي قطعاني قبل اللي بتوصلني. 16، صلة أصدقاء الأبوين. 17، إكرام الضيف. 18، حسن الجوار. 19، إفساء السلام. 20، حسن الكلام، خلي كلامك لين مع المسلمين. 14، قيام الليل. 15، السنن الرواتب. 16، صلاة الضحى. 17، المحافظة على أذكار الأحوال اللي هي أذكار الصباح والمساء والنوم والخلاء وانت ماشي. 18، النوم على طهارة، يعني تنام تبقى مفروض. 19، غسل الجمعة والتطيب والتبكير، تنزل قبل الإمام مش تنزل وهو بيقول أقم الصلاة، والدنو من الإمام تبقى قاعد في الصف الأول. 20، سد الفرج. هيقول لك لا لابد من التباعد. طيب خلاص يا سيدي، الحمد لله الحالات خفت الحمد لله والدنيا والعالم كله بدأ يفتح. لا لا، احنا هنفضل متباعدين كده، احنا شايفين كده حلوين، احنا رتبناك كده يا عم. ازاي يا عم؟ هو كده احنا عايزين نفرق صفوكم، شكلكم كده وانتم مجتمعين بنرفزنا، فاحنا عايزين نفرقكم. السنة بقى سد الفرج عشان يبقى كلنا كده ايه جنب بعض. 21، اتمام الصف. 22، التبسم وطلاقة الوجه، تبسم في وجه اخوانك ما تضربش 114 دول. لا، 22، التفكر في آيات الله وسنن الله الكونية والشرعية. 23، احتمال الأذى من المسلمين والصبر عليه. 24، معاملة المسلمين بالحسنى ومعاملة الخلق جميعا بالحسنى. 25، الرفق والتأني. 26، كظم الغير، وبالذات لو واحد رخم جالك وإيه وقاعد ينرفزك وانت صبرت عليه، جزاك الله خير. 27، إنفاذ الوعد، لما توعد حد ما تخلفش ما دام حاجة حلال. 28، صلاة التوبة، لما تعمل ذنب صلي ركعتين توبة. 29 ركعتها الوضوء بعد ما توضأ صلي ركعتين، صلي ركعتين. 30 النصيحة، انصح المسلمين بشروط النصيحة وأداب النصيحة. واوعى حد يضحك عليك يقول لك انا حر مالكش فيه كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لا، نحن دين يأمر أتباعه بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. 31 تعليم الجاهل، وما فيش أكتر من الجهل اللي يمشي. تخيل واحدة طلع على الفيس تقول لك إن العشق من ذي الحجة وقراية القرآن وإن الناس تجتمع كده على صلاة القيام وإن هي تطلع الصدقات دي، دول المتشددين هم اللي كانوا يعملوا كده وبيضحكوا على الناس بالحاجات دي. ناقص يقول والله الصلاة والصيام والزكاة والحج والحاجات دي ده دين جديد، يعني وكأنه من غير ذلك. هنا الناس بقت جهلة قوي، حصل تجريف للعقول قوي، محتاج من الدعاء ان هم ينزلوا للناس ويحاولوا يخشوا اماكنهم ويحاولوا يوصلوا لهم في منتدياتهم واماكنهم في الكافيتريات عند المدرسين في النوادي، نحاول نقرب شوية عشان نأخذ بأيدي الناس الى الله. احنا قلنا كام؟ 32 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 33 نصرة المظلوم، الساكت عن الحق إيه؟ شيطان أخرس، انصر إخوانك المظلومين المقهورين. 34 عليك بالعفة وغض البصر عن المحرمات. 35 زر أخا لك في الله. 36 احضر جنازة من جنائز المسلمين. 37 عزي مصاب من المصابين. 38 عيادة المرضى في بيوتهم أو في المستشفيات أو في دور المسنين، زور المرضى عشان تاخد ثواب ده. 39 إجابة الدعوة، لما يجي واحد يدعوك يقول لك إيه رأيك نصوم ونفطر مع بعض، قلت توكلنا على الله أنا موافق. 40 39 إجابة الدعوة. 40 مواساة الأحزاب، مواساة الأحزاب. لما تلاقي واحد حزين وسيء، الجبر للخواطر دي عبادة، صح ولا لا؟ اجبر بخاطر المسلمين. 32 انتظار الصلاة بعد الصلاة، يا واحد صلى الظهر وبيقول لك يا رب العصر يجي بقى عشان اصلي، انتظار الصلاة بعد الصلاة. أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها يا بلال. 41 اتيان حلق العلم بالمساجد، اللهم رد إلينا حلقات العلم في المساجد يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. 42 إجلال العلماء واحترامهم، وبالذات في الزمن اللي أنصاف المتعلمين والناس الناقصة قاعدة تتكلم وتشتم في العلماء وتسخر منهم، صح ولا لا؟ إجلال العالم دي عبادة. 43 الرد على شبهات الملاحدة والعلمانيين والنصارى والتغريبيين والإباحيين، دي عبادة والله، لما ترد على اللي بيخربوا في الدين دي عبادة، صح ولا لا؟ 44 نشر السنن، انشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، اقرأ كتاب زاد المعاد لابن القيم وابدأ بقى انشر السنن الصحيحة. انشر اعطي هدية لأحد أحبابك، ابدأ بقى دي هدايا كده، فك الكيس وطلع هدايا كده لإخوانك، حتى لو هدايا بسيطة خالص، إن شاء الله من بناية حاجات بسيطة يعني. صافح المسلم، سلم على أخوك المسلم ابتغاء وجه الله، بس سلام عليكم يا أخي وتسلم عليه بس. من الحسنات الخفية والكنوز المنسية في هذه الأيام توقير الكبير والعطف على الصغير في زمن الدنيا فيه اتقلبت، لا عاد فيه صغير ولا كبير. من الحسنات المهمة في هذه الأيام قضاء الدين عن المدين، إقراض المحتاج، إنظار المعسر، إسقاط الدين والتخفيف عن كاهل هذا الإنسان. من الحسنات الجميلة في هذه الأيام السعي في سداد ديون الغارمين وسداد فواتير المحتاجين، صح؟ عشان نطلع الناس المسجونة اللي في السجون بيبقوا غارمين أحيانا وغارمات، صح؟ فانت ممكن تلم فلوس وتطلع واحد يرجع تاني لأسرته، ده في ميزان حسناتك. من الأعمال المباركة في هذه الأيام الشفاعة الحسنة لقضاء حوائج الناس، لما تكون من ذوي الوجاهات اشفع يا سيدي شفاعة حسنة، النبي قال اشفعوا تؤجروا. من أعمالنا المباركة في هذه الأيام إقالة النادم، لما واحد يجي نادم وعايز يتوب لربنا ما تشتغلوش بقى تعمل ايه يا شيخ؟ اطلع منه يا جدع، انت ناوي تنصب على مين؟ علي انا؟ لا، سيب له مساحه، سيب له مساحه، لا تعن الشيطان عليه. من هذه الحسنات المباركه في هذه الايام ايضا اماطه الاذى عن الطريق. طيب، والاذى اللي باللسان، والاذى اللي على الفيس، والاذى اللي على تويتر، والاذى اللي في انستجرام، والاذى بتاع التيك توك، كل ده امط الاذى بقى الله يكرمك. لما كنت تعرف تقدم خير امط انت الاذى، بس لا تشارك في الشر. كذلك التسامح في البيع والشراء من هذه الاعمال المباركه. ايضا من هذه الاعمال المباركه والكنوز الخفيه الستر على المسلمين. يقول لك لا لا لا لا لا مش الكلام ده، ده انت لازم تصيح تفضحه. لا، زي ما انت بتحب ربنا يسترك استر على الناس عشان ربنا يسترك في الدنيا والايه والاخره. من الاعمال المباركه ايضا كفاله اليتيم والسعي على الارمله والمسكين وبناء المساجد وفتح الكتاتيب وبناء المستشفيات والمعاهد العلمية. من الأعمال المباركة في هذه الأيام وغيرها إتقان العمل وتجويد المهنة. مش تيجي تقول لواحد ممكن تعمل لي دي، يقول لك بعد العيد إن شاء الله، من أول يوم في الحجة يقول لك بعد العيد. يا عم طب تخلصني، هو الدين بيقول لك أنت تبقى تنبل؟ من هذه الأعمال المباركة الدلالة على الخير، انشر كتيبا دعويا، انشر العلم على الانترنت. من الاعمال المباركه في هذه الايام الاضحيه واهداء الفقير منها. هيطلع لك واحد في التلفزيون يقول لك لا لا لا يا عم ايه ده، ايه الدين الدموي ده، ياي تعني تذبحوا كده الاضاحي كده والدم يبقى في الشوارع ومش عارف ايه. طب الاضاحي دي بتروح للفقراء. يطلع لك واحد بقى من جمال علمانيين الكيوت يقول لك ايه بطون الفقراء اولى من بناء المساجد. طيب ما بطون الفقراء اولى من التسعة عشر 11 مليون اللي انت بتاخدهم عشان تجذب على الناس يوميا في القنوات الفضائية. طب ما بطون الفقراء اولى من الميكرو جيب اللي حضرتك نازله تشتري تفيدي بيه المسلمين. طب ما بطون الفقراء اولى من رحلتك السنه دي الى شرم، صح؟ مش برضو يعني بطون الفقراء اولى من دول كلهم، مش معنى بطون الفقراء اولى من الاضحيه. طيب لو اتكلمنا عن الاضحيه هناخد بس حاجه بسرعه كده عشان نتعلم برضو حاجه كده في ديننا، بيان سريع كده للمسلم. الاضحيه رقم واحد السن، لازم تعرف ان السن الافضل ان تكون الاضحيه مسنه. يجزئ مسنه يعني ايه؟ يعني كسرت فيجزئ من الضأن ما أكمل 6 أشهر، واخد بالك؟ فبقى جذعة. طب ولو معزة لازم تكون أكملت سنة وكسرتها. طب لو بقر لازم يكون أكمل 2 سنين وداخل كسر. طب ولو كان إبل جمل هنذبح ناقة مثلا أو جمل الذي يكون أكمل 5 أعوام علشان نذبحه. دي شروط الإيه؟ الأضحية. أول حاجة السن، ماشي؟ ثاني حاجة الوصف، أن تكون هذه الأضحية سليمة صحيحة الظاهر والباطن. ليه؟ لأن الأضحية قربان وفداء، يبقى إحنا المفروض نقدم لربنا الحاجة السليمة ولا الحاجة العوراء والحاجة الصلعاء والحاجة المكسورة؟ لا، ماشي؟ 3، الأضحية بالنسبة لقضية السعر ما تقعدش تستغلي وتقعد تقولي والله الأضحية غالية أوي أوي يا شيخ. عم لا توكي فيوكي الله عليك، يا عم ربنا يوسع عليك، ما انت قاعد ربنا بيوسع عليك وبيديك من فضله. بس لا مانع من تحديد ثمنها قبل الذبح، ودي نقطة علمية فقهية، حدد ثمن الأضحية قبل الذبح، لا تحدده بعد ان تصير لحما. بعض الجزارين يعمل ايه؟ يذبح ويشف ويقول له ايه تمنها كذا، لا احنا بناخد البقره او بناخد المعزه كده على بعضها، نقوم وزنها في وقت ايه؟ في وقتها كده ببركتها. ويمكن تاخير دفع الثمن بعد الاضحيه، مش مشاكل. بس خلي بالك لا يجوز اعطاء جلد الاضحيه للذابح كأجر، يقول له خلاص انا مش هديك فلوس ولكن خد الايه، خد لك الجلد بيعه وخد لك 2 كيلو لحم. لا، انما هل يجوز اهداؤه لحم؟ اه يجوز، بس بدون اشتراط من مين؟ من الجزار. 4 الوقت، وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الراجح، فمن ذبح قبل صلاة العيد فذبيحته لحم فللأكل وليست الأضحية، أما إن ذبح بعد العيد فليذبح وليتوكل على الله وهو مأجور إن شاء الله. طيب، يستحب ألا يحلق المضحي وألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلا بعد ذبح الأضحية. خدت بالكم الحكاية دي كويس. ويمكن لأهله إن هم يأخذوا من شعرهم ومن أظفارهم ومن أبشارهم، مش عندنا مشكلة. يبقى المضحي بس هو اللي يلزمه ذلك. طيب، كمان يمكن اشتراك 7 أشخاص في أضحية واحدة من الإبل والبقر، ويجوز أن يكون بعضهم نوى الأضحية وبعضهم نوى اللحم فقط. المضحي عنهم أو المضحى عنهم يجب أن يكونوا تحت نفقة المضحي غير مستقلين عنه بالنفقة، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. من الحسنات الخفية اللي هنختم بها درسنا النهاردة تزويج الشباب، معنا شباب قاعد اهو، تزويج الشباب وأعانتهم على العفة، ده عمل صالح. من الحسنات الخفية الإصلاح بين المتخاصمين، من الحسنات المباركة في هذا الوقت وفي كل وقت مصاحبة الأخيار الفضلاء، من الأعمال المباركة في هذه الأيام عمل وقف لله تعالى، لا سيما في البلاد الحديث بعد الإسلام زي جماعة أفريقيا وغيره. من الحسنات المباركة في هذه الأيام الحب في الله والعفو. من الحسنات أيضا أن تعين مسلما أو أن تعلم مسلما شيئا في الدين أو الدنيا، ومحدش بياخد رزق حد يا أخوان، علموا الناس وربنا بيرضي الناس كلها. من الحسنات الخفية إدخال السرور على قلوب المسلمين وإطعام الطعام وكفالة الأيتام ماديا ومعنويا. من الحسنات الخفية في هذه الأيام الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية. من الحسنات الخفية أيضا المحافظة على الوضوء وعمارة المساجد، إعالة البنات والأخوات، النفقة على الزوجة والأولاد والتوسعة عليهم، الإحسان للزوجة وإعفافها وإسعادها ومساعدتها من الحسنات الخفية والله. وفي المقابل من الحسنات الخفية طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية، والاعتناء ببيتها وتربية أولادها على الإسلام، وإن هي ما تسمعش كلام النسويات والفيمينيست والكلام ده والله من الطاعات بجد في الزمن بتاعنا ده. من الحسنات الخفية للبنت إن هي تستر نفسها وتلبس حجابها وما تسمعش دعوات خلع الحجاب، وصلت؟ دي من الحسنات الخفية. من الحسنات الخفية الجميلة اللي بحث الشباب عليها تنظيف المساجد وعمارتها، المشاركة في سقي الماء، وبالذات لما تبقى في يوم عرفه الناس صايمة حاول يا عم تشتري مية وتوزع على المسلمين كده عشان تاخد حسنات. من الحسنات الخفية في هذه الأيام شكر المعروف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من الحسنات الخفية في هذه الأيام البكاء من خشية الله. من الحسنات الخفية الدعاء وسؤال الله الشهادة، دايما تسأل الله في هذه الأيام من كل خير سأله منه عبده ورسوله محمد. وأنا بدعو إخواني إن هم يجتهدوا في الدعاء أوي ويقولوا اللهم إنا نسألك أن تهدينا، اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة فاللهم ديننا ونيلنا يا رب العالمين. أيضا من الحسنات الخفية في هذه الأيام الاجتماع على الطعام ولبس الأبيض وغرز الزرع بنية حسنة، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والاحتساب في الرقية إن أنت ترقي حد كده حسن ومريض، وتغسيل الموتى وتكفينهم، وتعجيل الفطر وتأخير السحور. من الحسنات الخفية كتابة الوصية قبل النوم والتنعل باليمين والخلع بالشمال. من الحسنات الخفية تلقين المحتضر. من الحسنات الخفية أن تبدأ دائما باليمين وأن تقول بسم الله في كل الأمور، أن تحرص على الالتزام بمظاهر التسنن كاللحية والقميص الأبيض والسواك، وأن تحرص المرأة على الحجاب الشرعي. من الحسنات الخفية أيضا رد القرض بأحسن منه، وصلاة الاستخارة، والعدول عن اليمين للمصلحة الشرعية مع الكفارة. من الحسنات الخفية الالتزام بالآداب الشرعية، والجلوس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس في المسجد لقراءة الأذكار، وأمر الأهل بالأولاد والصلاة، ومسح الوجه باليد عند الاستيقاظ من النوم لصلاة الليل. من الحسنات الخفية أيضا إصباغ الوضوء وتشميت العاطس وإرشاد التائه وإيواء الغريب وصلاة العيد. وأخيرا ختام هذا الدرس عايز أقول كلمتين لوجه الله. أيها الأخ الكريم، نصيحتي لك اعمل في هذه الأيام وفي غيرها، فليس بينك وبين الله نسب. عملت حسنات إن شاء الله تدخل الجنة، ما عملتش النبي قال لفاطمة بنته اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، فبلاش قوي الأمن من مكر الله. اثنين، اعلم أن العبادة في هذه الأيام علامة بطولة، واستمرارك على العبادة بعدها اصطفاء بعد الاصطفاء ونور على نور. فاجتهد في ان انت تعمل بما ذكرت، واكتب اللي انا قلته بعد هذا الدرس، حاول تكتبه كده وحاول تنفذ منه المستطاع. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياك الفضل والاجر، وتذكر دائما ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم وفي هذه الليلة الكريمة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وليلتنا هذه أن تغفر لنا الزلات والآثام. اللهم اغفر لنا الزلات والآثام. اللهم اغفر لنا الزلات والآثام. اللهم اغفر لنا الزلات والآثام. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ علينا ديننا وليلنا، وأن ترزقنا يا رب حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد. اللهم هداية لأمة محمد، اللهم جمعا لكلمة أمة محمد، اللهم نصرا لدين محمد، اللهم إعزازا للموحدين، اللهم فرجا للمكتئبين وفرجا للمكروبين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وأبشركم إن شاء الله بالفضل والأجر والقبول. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.